أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. الله أكبر. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله. الله أكبر. الله يبارك لك. شوف لما جاك كده يقطع ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء ولله ما في السماوات وما في الأرض. هاي مش كده والله ما حد يقول كده سبحان الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون ولله ما في السماوات وما في الأرض وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. يا عيني يا عيني يا كوكب الكبرى العالم. الذين ينفقون في السراء والله يحب المحسنين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجل. وجنة عرض السماء الذين ينفقون في السراء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الله يا سيدي. نعم الله أكبر. والله يحب المحسنين. سيد بتكلم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ومن يغفر الذنوب إلا الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو أولئك

وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين صدق الله العظيم.